يمن ولا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. الشيخ يتكلم عن الاستدلال واتى بمثال للاستدلال بالمعلول على العله. قالوا مثاله ايضا احتجاج اصحابنا واصحاب الشافعي على ان المكاتب لا يجزئ عتقه في الكفاره بان عتق المكاتب واقع على غير جهه الكفاره. على الكتاب. قال وكل عتق وقع على غير جهة الكفارة فلا يجزئ عن الكفارة. قال رحمه الله وإنما قلنا إنه وقع على غير جهة الكفارة لأنه واقع على جهة الكتابة، لأنه لا يمتنع الإلادة والكسب منه لوجود أثر الكتابة، وذلك خاصة العقد الذي التزمه. فإذا قضي بالإعتاق فحق العبد الملتزم لم يزل مرتهنا بالواجب الشرعي. واعلم أنه كما يستدل بوجود أثر الشيء على وجوده فكذلك يستدل بعدم أثر الشيء على عدمه. مثاله احتجاج الشافعية ومن يوافقهم من أصحابنا على أن بيع الفضولي لا يصح بأنه لم يفد الملك فلم ينعقد. قال لأن ثمرة العقد وأثره إنما هو الملك، فإن الأسباب الحكمية لا تراد لنفسها وإنما تراد لأحكامها. واضح؟ لا مو واضح. الأثر ما يترتب عليه البيع، أثر وشو؟ ملك حين التصرف. إيه لا بيع ما يترتب عليه هذا، بس بيع الفضولية يترتب عليها هذا. نعم النكاح أثره يباح التلذذ من أقوى. إذا كان ما يترتب عليه بحث المنكوح على الوهن يعني هذا قريب من قياس العكس الحين. لا ما هو قياس ومنه فقد الشرط دون لبسه، هذا هو الاستدلال. هذا يقصد بالاستدلال شيخ، هذا مباح الاستدلال. هذا هو الاستدلال ما ليس بالقرآن ولا السنة ولا قياس ولا يشبع ولا كل استدلال هنا ذكره في الاستدلال. قل استدلال لكن الشرط عرفناه هنا انه يلزم العدم، العدم ولا يلزم وجوده. هنا فقد اثر البيع فقد. نعم شرط البيع اللي ضاع اذا لم يرضى فعلا هذا هو الشرط. والولايه عليه كانك بيع الفضول بيع ما ليس لك عليه السلطه، لا ملك ولا وكاله. نعم يقول لك هذا فضولي. نعم يصحوا المالكية والحنابلة، المالكية والحنابلة اذا توقف على الشافعية يوما فقط. قال القسم الثاني الاستدلال مثال تعدلوه يوميا ثم طلب العلم كتب الشافعية في الكتب وكذلك المحقرة محقرات. نعم عصير والخبز ما تقول يقول لك بعته يقول تقول اشتري ما شاء الله تناك هذا. قال القسم الثاني استدلال بالعلة على المعلول، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن بيع الغائب صحيح لأنه حلال عملا بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وإذا كان حلالا وجب أن يكون صحيحا لأن الحل علة الصحة، لكن بشرط إيه؟ وصفه بالأوصاف الكاتبة. تعرف الأوصاف الكاتبة؟ لا لما تغير الأوصاف الكاتبة لما تغير. مش يا شيخ؟ مثال؟ مثال مثيرة مثيرة الإنسان كونه يبلاس كلام لما يكاتب يغيره، لكن كونه أبيض أو أسود أو فيه علامة غير ما يتغير هذه كاتبة. البيت طب الكاتبة مساح حدود وأوصاف بها هاي ما يتغير ما تغير وهكذا هي الأوصاف الكاتبة اللي ما تغير. الله خير. قوله وإذا كان حلالا وجب أن يكون صحيحا على إطلاقها. الحلال إلا كل الصحة وهو حكم كما نزل، يعني حكم على الذي إذا كانت مناسبة، لكن مع توفر الشروط الأخرى. يعني أعم الآن حلال لكن حلية تقتضي الصحة مطلقة على الصحة. نعم الحلية دليل على الصحيح، وهي نفسها حكم شرعي. نعم. يثبت الأمرين. نعم. هو حكم شرعي حلو فيه. قالوا هو معلوم كيف تعد العلة؟ قالوا لا، إذا كان مناسب يكون علة وحكم. إذا عقلت المناسبة. كالصحة والطهار والحلة. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. قال: ومنه احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على أن منافع المغصوب مضمونة للمغصوب، مضمونة للمغصوب منه، بأن يقولوا إن المنافع مملوكة للمغصوب منه لأنها تبع للمغصوب في الملك إجماعا، وإذا كانت مملوكة للمغصوب منه وجب أن تكون مضمونة له. واحد غصب سيارة وحلو، هل يحلب وهل يركب؟ نعم. هل ما هي منافع؟ منافع نعم. لا شك. طيب الملك لمن؟ والغاصب ضمانها؟ الملك المغصوب منه وخرج بالضمان. نعم. منافع ترجع الغاصب اللي تحت عند اليد. نعم. منافع لكن الملك ضامن لله. إذا تلفت تلف على يديه. هي لاصل النظام المالك. نعم. لكن لما ضمن صارت له. نعم بهذا الله. خرج بالضمان. نعم. قال هو ابن عبد العزيز اختصم إليه ناري في عبده حكم به للبايع، فطلب أن يرد له غلته فأمر بها، وقال له واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج بالضمان، قال رد خرج للبايع. والله لا يمنعني قضاء قضي كل يوم ورأيت غدا غيره خير منه إلا خرج بالطمع. شيخ الغاصب إذا علم أنه سيضمن أن يجوز أن ينتفع بالغلة وهو غاصب يعلم أنه غاصب، هو وضع اليد على ملك المغصوب وغلته كذلك، لكن غلته له لأنه الضامن لله وخرج بالطمع. جلس لعله ويضمن الضمن هنا عقوبة له لأنه غصب ضمن لله ويضمن وغصب. لما كان يضمن نقول له يجوز أن ينتفع بها بما غصبه، هو ينتفع بها لأنه لو ما تغرمه هي تتلف على يديه. تتلف على يديه. نعم. غل ما تخلف ولا لأنه ضمن لها المغصوب خلاج بالضمن. قال رحمه الله: وأعلم أنه كما يستدل بالعلة على المعلول فقد يستدل بعدم العلة على عدم المعلول، ومثاله احتجاج الشافعية على أن المقر له بالمال إذا لم يثبت لا يستحق شيئا، لأنه إذا لم يثبت الاستلحاق الذي هو النسب فلا يثبت الاستحقاق. العصير حرام ما بحلال. شيخ كيف شيخ؟ العصير حلال. حلال. استدلنا على حلية وعلم السكر. علم العلة استدل بها هذه أوضح يا شيخ جزاك الله خير. القسم الثالث الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر. اعلم أن أحد المعلولين وهو المعلول المستدل عليه لا بد وأن يكون شرعيا، وأما المعلول المستدل به فقد يكون شرعيا وقد يكون حقيقا حقيقيا. شيخ ما هو الفرق بين المستدل عليه والمستدل به؟ قال: أما الحقيقي فمثاله احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على نجاسة العظم بعد الموت بأن العظم جزء من الحي. بتألم. وكل ما تحل الحياة تموت بحوم بعدم الحي. يجوز. قال: جزء بأن العظم جزء من الحي يتألم الحي بإبانته، وكل جزء يتألم الحي بإبانته فإنه نجس بعد الموت، فالعظم نجس بعد الموت. سلبه من الشعر. شعر حي ولا لا؟ شيخ الأصل إذا نزعته منه ليس لا يتألم به. ليس لا تحل الحياة. لا تحل الحياة. ما ينمو؟ ينمو ينمو. ينمو لكن الشيخ إذا الآن إذا حلقت إذا حلقت الشعر من الصوب. ينمو صادق صحيح ولكنه ينمو. ينمو فعلا. شيخ من أصوافها وأشعارها وأبارها. كنا بدو عندنا نغلم السود. نعم. جزء صوف هو من الخيام. نعم. كل مدة جزء. فيها منافع. نعم. لا يبين لك إنه تحلو الحياة. ينمو. نعم. قال وبين ذلك أن الحياة علة في التألم حقيقة. ولهذا حرم الله من الأجنبية. حرم الله الشعر رأس من الأجنبية قياس على بدنها. قال وبين ذلك أن الحياة علة في التألم حقيقة وفي النجاسة بعد الموت شرعا. أيوه. جزاكم الله خير شيخنا، صلى الله عليه وسلم.